قد سأل أسلافهم موسى أعظم مما سألك هؤلاء، سألوه أن يريهم الله عيانا فصعقوا عقابا لهم، ثم أحياهم الله فعبدوا العجل، ثم تجاوزنا عنهم ورفعنا فوقهم الجبل جبل بسبب أخذهم الميثاق العهد المؤكد ونكثوا. قلنا لهم في الميثاق المؤكد ادخلوا بيت المقدس سجدا بانحناء رؤوس، فدخلوا يزحفون على أدبارهم. وقلنا لهم لا تعتدوا على صيد السبت فاحتالوا. من فوائد الآيات يجوز للمظلوم أن يتحدث عن ظلمه وظالمه لمن يرجى منه أن يأخذ له الحق، ليس كل عند كل أحد، وإلا دخلت في باب الغيبة. حظ المظلوم على العافي حتى وإن قدر، كما يعفو الرب عز وجل. لا يجوز التفريق بين الرسل بالإيمان ببعضهم والكفر ببعضهم. نعم. فبما نقضهم ميثاقهم وكفرهم بآيات الله وقتلهم الأنبياء بغير حق وقولهم قلوبنا غلف بل طبع الله عليها بكفرهم فلا يؤمنون إلا قليلا، وبكفرهم وقولهم على مريم بهتانا عظيما، وقولهم إنا قتلنا المسيح عيسى بن مريم رسول الله وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم، وإن الذين اختلفوا فيه لفي شك منه، ما لهم به من علم إلا اتباع الظن وما قتلوه يقينا، بل رفعه الله إليه وكان الله عزيزا حكيما. وإن من أهل الكتاب إلا ليؤمنن به قبل موته ويوم القيامة يكون عليهم شهيدا. فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات أحلت لهم وبصدهم عن سبيل الله كثيرا، وأخذهم الربا وقد نهوا عنه وأكلهم أموال الناس بالباطل، وأعتدنا للكافرين منهم عذابا أليما. لكن الراسخون في العلم منهم والمؤمنون يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك، والمقيمين الصلاة والمؤتون الزكاة والمؤمنون بالله واليوم الآخر أولئك سنؤتيهم أجرا عظيما. فطردناهم من رحمتنا بسبب نقضهم العهد المؤكد، وبسبب كفرهم بآيات الله وجراءتهم على قتل الأنبياء، وبقولهم لمحمد صلى الله عليه وسلم قلوبنا في غطاء لا تعي ما تقول، بل ختم الله على قلوبهم فلا يؤمنون إلا إيمانا قليلا لا ينفعهم. وكذلك طردناهم رحمتنا بسبب كفرهم ورميهم مريم بالزنا زورا وبهتانا، ولعناهم بقولهم مفتخرين كذبا إنا قتلنا المسيح عيسى بن مريم رسول الله وما قتلوه وما صلبوه، ولكن قتلوا رجلا ألقى الله شبه عيسى عليه، ظنوا أنه هو المقتول، بل نجاه الله عيسى عليه السلام، نجاه الله من مكرهم ورفعه الله بجسمه وروحه. وما من أحد من أهل الكتاب في آخر الزمان إلا سيؤمن بعيسى عليه السلام بعد نزوله وقبل موته، ويوم القيامة عيسى عليه السلام يكون شهيد على أعمالهم. فبسبب ظلم اليهود حرمنا عليهم بعض المآكل الطيبة التي كانت حلالا لهم، فحرمنا عليهم كل ذي ظفر، ومن البقر والغنم حرمنا عليهم شحومهما إلا ما حملت ظهورهم بسبب صدهم أنفسهم وصدهم غيرهم عن سبيل الله، حتى صار الصد سجية لهم عن الخير، وبسبب تعاملهم بالربا وقد نهاهم الله عنه، وبسبب أخذ أموال الناس بغير حق شرعي، فرب العزة أعد لهم للكافرين عذابا موجع. ولما ذكر الله عز وجل مثالب أهل الكتاب ذكر المؤمنين منهم، هناك منهم من يؤمن، لكن الثابتون المتمكنون في العلم من اليهود والمؤمنون يصدقون بما أنزله الله عليك من القرآن، ويصدقون بما أنزل من الكتب على من قبلك من الرسل كالتوراة والإنجيل، ويقيمون الصلاة ويعطون الزكاة، يصدقون باليوم الآخر، يصدقون بالله واحد لا شريك له، لهم الثواب العظيم. من فوائد الآيات عاقبة الكفر الختم على القلوب، والختم عليها سبب لحرمانها من الفهم، بيان عداوة اليهود لنبي الله عيسى عليه السلام، بيان جهل النصارى وحيرتهم في مسألة الصلب، بيان فضل العلم، فإن من أهل الكتاب من هو متمكن في العلم حتى أدى به تمكنه في العلم إلى الإيمان بالرسول صلى الله عليه وسلم. نعم. إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده، وأوحينا إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وعيسى وأيوب ويونس وهارون وسليمان، وآتينا داود زبورا، ورسلا قد قصصناهم عليك من قبل ورسلا لم نقصصهم عليك، وكلم الله موسى تكليما، رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل، وكان الله عزيزا حكيما، لكن الله يشهد بما أنزل إليك أنزله بعلمه، والملائكة يشهدون، وكفى بالله شهيدا. إن الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله قد ضلوا ضلالا بعيدا. إن الذين كفروا وظلموا لم يكن الله ليغفر لهم ولا ليهديهم طريقا إلا طريق جهنم خالدين فيها أبدا، وكان ذلك على الله يسيرا. يا أيها الناس قد جاءكم الرسول بالحق من ربكم فآمنوا خيرا لكم، وإن تكفروا فإن لله ما في السماوات والأرض وكان الله عليما حكيما. إنا أوحينا إليك أيها الرسول كما أوحينا إلى الأنبياء من قبلك، فلست بدعا من الرسل. أوحى الله عز وجل إلى نوح وغيره من الأنبياء، إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق وإلى الأسباط، وهم الأنبياء الذين كانوا في قبائل بني إسرائيل 12 من أبناء يعقوب عليه السلام، وعيسى وأيوب ويونس، وأعطينا داود زبورا، وأرسلنا رسلا قصصناهم عليك، ورسل لم نقصصهم عليك لحكمة، أرسلهم الله عز وجل مبشرين بالثواب مخوفين من كفر بالعقاب. إن كان اليهود يكفرون بك فإن الله يصدقك بصحة ما أنزل إليك من القرآن، أنزل فيه علمه الذي أراد أن يطلع العباد عليه مما يحبه ويرضاه أو يكرهه ويأباه، والملائكة يشهدون بصدقك، وكفى بالله شهيدا. إن الذين كفروا بنبوتك صد الناس قد بعدوا عن الحق بعدا شديدا. إن الذين كفروا وظلموا أنفسهم لم يكن الله ليغفر لهم ولا ليرشدهم إلى طريق الجنة، إلى الطريق التي تنجيهم من عذاب الله، إلا الطريق المؤدية إلى النار عياذ بالله. يا أيها الناس، جاءكم الرسول محمد بالهدى ودين الحق، لا يضره رب العزة كفركم، له ملك السماوات والأرض. فوائد الآيات: إثبات النبوة والرسالة في شأن نوح وإبراهيم وغيرهما من ذرياتهما، إثبات صفة الكلام لله عز وجل على وجه يليق بذاته، تسلية النبي صلى الله عليه وسلم ببيان أن الله يشهد على صدقه والملائكة. نعم. يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم ولا تقولوا على الله إلا الحق، إنما المسيح عيسى بن مريم رسول الله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه، فآمنوا بالله ورسله ولا تقولوا ثلاثة إنتهوا خيرا لكم، إنما الله إله واحد سبحانه أن يكون له ولد، له ما في السماوات وما في الأرض وكفى بالله وكيلا. لن يستنكف المسيح أن يكون عبدا لله ولا الملائكة المقربون، ومن يستنكف عن عبادته ويستكبر فسيحشرهم إليه جميعا. فأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فيوفيهم أجورهم ويزيدهم من فضله، وأما الذين استنكفوا واستكبروا فيعذبهم عذابا أليما ولا يجدون لهم من دون الله وليا ولا نصيرا. يا أيها الناس قد جاءكم برهان من ربكم وأنزلنا إليكم نورا مبينا، فأما الذين آمنوا بالله واعتصموا به فسيدخلهم في رحمة منه وفضل ويهديهم إليه صراطا مستقيما. قل أيها الرسول للنصارى أهل الإنجيل، لا تتجاوزوا الحد في دينكم، لا تقولوا في شأن عيسى عليه السلام إلا الحق، هو رسول أرسله الله، خلقه بكلمته التي أرسل بها جبريل إلى مريم كن فكان، وهي نفخة من الله نفخها جبريل بأمر من الله. فآمنوا بالله ورسوله جميعا دون تفريط، ولا تقولوا الآلهة ثلاثة، انتهوا عن هذه المقولة، إنما هو إله واحد. لن يأنف عيسى بن مريم ولن يمتنع أن يكون عبدا لله ولا الملائكة المقربون، فكيف تتخذون عيسى إلها؟ كيف يتخذ المشركون الملائكة آلهة؟ ومن يأنف عن عبادة الله سيحشرهم إليه جميعا يوم القيامة ويجازي كلا بما يستحق. فأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فسيعطيهم ثواب أعمالهم غير منقوص ويزيدهم من فضله، أما الذين ترفعوا فلهم العذاب الأليم الموجع. يا أيها الناس قد جاءكم من ربكم حجة جلية تقطع العذر وتزيل الشبهة، وهو محمد صلى الله عليه وسلم، وأنزلنا إليكم ضياء واضحا وهو القرآن. فالذين آمنوا بالله وتمسكوا بالقرآن فسيرحمهم الله ويزيدهم ثوابا درجات. من فوائد الآيات بيان أن المسيح بشر عليه السلام، وإن أمه كذلك، وأن النصارى ضلوا وغلوا فيهم، بيان بطلان شرك النصارى قائلين بالتثليث، إثبات أن عيسى والملائكة جميعهم عباد مخلوقون لا يستكبرون على الاعتراف بعبوديتهم في الدين، حجج وبراهين عقلية تدفع الشبهات ونور وهداية تدفع الحيرة والشهوات. نعم. يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة إن امرؤ هلك ليس له ولد وله أخت فلا نصف ما ترك وهو يرثها إن لم يكن لها ولد فإن كانت اثنتين فلهما الثلثان مما ترك وإن كانوا إخوة رجالا ونساء فللذكر مثل حظ الأنثيين يبين الله لكم أن تضلوا والله بكل شيء عليم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود أحلت لكم بهيمة الأنعام إلا ما يتلى عليكم غير محل الصيد وأنتم حرم إن الله يحكم ما يريد. يا أيها الذين آمنوا لا تحلوا شعائر الله ولا الشهر الحرام ولا الهدي ولا القلائد ولا آمين البيت الحرام يبتغون فضلا من ربهم ورضوانا وإذا حللتم فاصطادوا ولا يجرمنكم شنآن قوم أن صدوكم عن المسجد الحرام أن تعتدوا وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان واتقوا الله إن الله شديد العقاب. يسألونك أيها الرسول أن تفتيهم بشأن ميراث الكلالة وهو من يموت ولم يترك أبا ولا ولدا. قل الله يبين الحكم بشأنهم. إن مات شخص ليس له والد ولا ولد وله أخت شقيقة أو أخت لأبيه فلها نصف ما ترك فرضا، وأخوه الشقيق أو لأب يرث ما ترك من مال تعصيبا إن لم يكن معه صاحب فرض، فإن كان معه صاحب فرض ورث الباقي بعده. إن تعددت الأخوات الشقيقات أو لأب اثنتين فأكثر ورثتا أو ورثنا الثلثين فرضا، وإن كان الإخوة الأشقاء أو لأب فيهم الذكور والإناث ورثوا بالتعصيب تبع القاعدة للذكر مثل حظ الأنثيين. يبين الله لكم حكم الكلالة وغيره من أحكام الميراث حيث حتى لا تضلوا. سورة المائدة من مقاصد السورة الأمر بالوفاء بالعقود والتحذير من مشابهة أهل الكتاب في نقضها. يا أيها الذين آمنوا أتموا كل العقود الموثقة بينكم وبين خالقكم وبينكم وبين خلقه، وقد أحل الله لكم رحمة بكم بهيمة الأنعام الإبل والبقر والغنم إلا ما يقرأ عليكم تحريمه، إلا ما حرم عليكم من الصيد البري في حال الإحرام حج أو عمرة، فرب العزة يحكم ما يريد وفق حكمته، فلا تستحلوا حرمات الله التي أمركم بتعظيمها. كفوا عن محظورات الإحرام كلبس المخيط وعن محرمات الحرم كالصيد، ولا تستحلوا القتال في الشهر الحرم ذو القعدة ذو الحجة والمحرم ورجب، ولا تستحلوا ما يهدى إلى الحرم من الأنعام ليذبح هناك، ولا تستحلوا البهيمة التي عليها قلادة من صوف وغيره للإشعار بأنها هدي للحرم، لا تستحلوا قاصدي بيت الله الحرام. وإذا حللتم من الإحرام وخرجتم من الحرم فاصطادوا إن شئتوا، ولا يحملنكم بغض قوم لصدهم لكم عن المسجد الحرام على الجور وترك العدل، لا يحملنكم ذلك. من فوائد الآيات عناية الله بجميع أحوال الورثة. الأصل هو حل الأكل من كل بهيمة، من كل بهيمة الأنعام، سوى ما خصه الدليل. النهي عن استحلال المحرمات، ومنها محظورات الإحرام والصيد والقتال في الأشهر الحرم، استحلال الهدي أو منع وصوله. نعم. حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به، والمنخنقة والمنفوذة والمتردية والنطيحة، وما أكل السبع إلا ما ذكيتم، وما ذبح على النصب وأن تستقسموا بالأزلام، ذلكم فسق. اليوم يئس الذين كفروا من دينكم فلا تخشوهم واخشون. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم إسلام دينا، فمن اضطر في مخمصة غير متجانف لإثم فإن الله غفور رحيم. يسألونك ماذا أحل لهم، قل أحل لكم الطيبات وما علمتم من الجوارح مكلبين تعلمونهن مما علمكم الله، فكلوا مما أمسكنا عليكم واذكروا اسم الله عليه واتقوا الله إن الله سريع الحساب. اليوم أحل لكم الطيبات وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم، والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم إذا آتيتموهن أجورهن محصين غير مسافحين ولا متخذي أخدان، ومن يكفر بالإيمان فقد حبط عمله وهو في الآخرة من الخاسرين. حرم عليكم ما مات من حيوان دون ذكاء، وحرم عليكم الدم المسفوح ولحم الخنزير وما ذكر عليه اسم غير اسم الله عند الذبح، والميتة بالخنق، والميتة بالضرب، والميتة بالسقوط، والميتة بنطح، وما افترسه سبع إلا ما أدركتموه حيا فذكيتموه. كذلك حرم عليكم ما كان ذبحه للأصنام، وحرم عليكم أن تطلبوا ما قسم لكم من الغيم بالأقداح، وهي حجارة أو سهام مكتوب فيها افعل ولا تفعل، فيحرك فيستقسم بالأصنام ليخرجوا الأمر الذي يظن أنه موفق بسبب الأصنام، فافعل لا تفعل، سافر لا تسافر، فعل تلك المحرمات خروج عن طاعة الله. اليوم يئس الذين كفروا من ارتدادكم عن دين الإسلام فلا تخافوهم وخافوني وحدي. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي الظاهرة والباطنة، واخترت لكم الإسلام دينا فلا أقبل دينا غيره. فمن ألجأ بسبب مجاعة إلى الأكل من الميتة غير مائل للإثم فلا إثم عليه، إن الله غفور رحيم. يسألك أيها الرسول صحابتك ماذا أحل الله لهم أكله، قل أيها الرسول أحل الله لكم ما طاب من المأكل، وأكل ما صادته المدربات من ذوات الأنياب كالكلاب والفهود، وذوات المخالب كالصقور، تعلمونها الصيد مما من الله عليكم به من العلم بآداب، حتى صارت إذا أمرت ائتمرت، إذا زجرت ازدجرت، فكلوا مما أمسكته من الصيد ولو قتلته، آداب معلم ولو قتل، واذكروا اسم الله عند إرسالها، واتقوا الله باجتناب أوامره بالاعتمار بأوامره واجتناب نواهيه. اليوم أحل الله لكم أكل المستلذات وأكل ذبائح أهل الكتاب، وأحل ذبائحكم لهم، وأحل لكم نكاح الحرائر العفائف من المؤمنات، والحرائر العفائف من الذين أعطوا الكتاب من قبلكم اليهود والنصارى إذا أعطيتموهن مهورهن وكنتم متعففين عن ارتكاب الفاحشة غير متخذين عشيقات

من اليهود والنصارى. قد جاءكم رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم يبين لكم الكثير مما كنتم تكتمونه من الكتاب المنزل عليكم، ويتجاوز عن كثير من ذلك مما لا مصلحة فيه إلا افتضاحكم. قد جاءكم القرآن كتابا من عند الله وهو نور يستضاء به، يهدي الله بهذا الكتاب من اتبع ما يرضيه من الإيمان والعمل الصالح، يهديهم إلى طرق السلامة من عذاب الله. لقد كفر القائلون من النصارى بأن الله هو المسيح. قل أيها الرسول، من يقدر أن يمنع الله عز وجل من إهلاك المسيح وإهلاك أمه وإهلاك من في الأرض إذا أراد إهلاكهم، إذا لم يقدر أحد أن يمنعه من ذلك؟ دل ذلك أنه لا إله إلا هو. من فوائد الآيات ترك العمل بمواثيق الله وعهوده قد يوجب وقوع العداوة وإشاعة البغضاء والتقاتل. الرد على النصارى القائلين بتجسد الله في المسيح، بيان كفرهم. من أدلة بطلان ألوهية المسيح أن الله إن أراد إهلاكه وأمه وجميع في الأرض لن يستطيع أحد أن يدفع ذلك. من أدلة بطلان ألوهية المسيح أن الله تعالى يذكر بكونه تعالى يخلق ما يشاء، فهو يخلق من الأبوين ويخلق من أم بلا أب كعيسى، ويخلق من الجماد كحية موسى، ويخلق من رجل بلا أنثى كحواء من آدم. نعم. وقالت اليهود والنصارى نحن أبناء الله وأحباؤه، قل فلم يعذبكم بذنوبكم بل أنتم بشر ممن خلق يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء ولله ملك السماوات والأرض وما بينهما وإليه المصير. يا أهل الكتاب قد جاءكم رسولنا يبين لكم على فترة من الرسل أن تقولوا ما جاءنا من بشير ولا نذير، فقد جاءكم بشير ونذير والله على كل شيء قدير. وإذ قال موسى لقومه يا قوم اذكروا نعمة الله عليكم إذ جعل فيكم أنبياء وجعلكم ملوكا وآتاكم ما لم يؤت أحدا من العالمين. يا قوم ادخلوا الأرض المقدسة التي كتب الله لكم ولا ترتدوا على أدباركم فتنقلبوا خاسرين. قالوا يا موسى إن فيها قوما جبارين وإنا لن ندخلها حتى يخرجوا منها، فإن يخرجوا منها فإنا داخلون. قال رجلان من الذين يخافون أنعم الله عليهم ادخلوا عليهم الباب فإذا دخلتموه فإنكم غالبون وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين. وادعى كل من اليهود والنصارى أنهم أبناء الله وأحباؤه. قل ردا عليهم أيها الرسول، لماذا يعذبكم الله بالذنوب؟ لو كنتم أحباءه كما زعمتم لما عذبكم بالقتل والمسخ وبالنار في الآخرة. يا أهل الكتاب قد جاءكم رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم بعد انقطاع من الرسل وشدة الحاجة إلى إرساله، لئلا تقولوا معتذرين ما جاءنا رسول. فقد جاءكم رسول. واذكر أيها الرسول حين قال موسى لقومه يا قوم اذكروا بقلوبكم وألسنتكم نعمة الله حين جعل فيكم أنبياء وجعلكم ملوكا تملكون أمر أنفسكم بعد أن كنتم مملوكين مستعبدين، وأعطاكم من النعم ما لم يعطي أحد من العالمين. قال موسى يا قوم ادخلوا الأرض المطهرة بيت المقدس التي وعدكم الله بدخولها وقتال من فيها ولا تنهزموا أمام الجبارين يكون مآلكم للخسران. قال له قومه يا موسى إن في الأرض المقدسة قوما أولي قوة وأولي بأس شديد وهذا يمنعنا من دخولها، فلن ندخلها ما داموا فيها. إن يخرجوا منها فإنا داخلون. قال رجلان من أصحاب موسى ممن يخشون الله يحضان قومهما ادخلوا على الجبابرة باب المدينة فإذا اقتحمتم الباب فستغلبونهم وثوقا بسنة الله بترتيب النصر على اتخاذ الأسباب وإعداد الوسائل المادية وعلى الله وحده واعتمدوا. فوائد الآيات: تعذيب الله تعالى لكفرة بني إسرائيل بالمسخ وغيره يوجب إبطال دعواهم بأنهم أبناء الله، التوكل على الله والثقة به سبب لاستنزال النصر. جاءت الآيات لتحذر من الأخلاق الرديئة التي كانت عند بني إسرائيل. الخوف من الله سبب لنزول النعم على العبد، ومن أعظمها طاعة الله عز وجل. نعم. قالوا يا موسى إنا لن ندخلها أبدا ما داموا فيها، فاذهب أنت وربك فقاتلا إنا هاهنا قاعدون. قال رب إني لا أملك إلا نفسي وأخي فافرق بيننا وبين القوم الفاسقين. قال فإنها محرمة عليهم 40 سنة يتيهون في الأرض فلا تأس على القوم الفاسقين. واتل عليهم نبأ بني آدم بالحق إذ قربا قربانا فتقبل من أحدهما ولم يتقبل من الآخر قال لأقتلنك قال إنما يتقبل الله من المتقين. لئن بسطت إلي يدك لتقتلني ما أنا بباسط يدي إليك لأقتلك إني أخاف الله رب العالمين. إني أريد أن تبوء بإثمي وإثمك فتكون من أصحاب النار وذلك جزاء الظالمين. فطوعت له نفسه قتل أخيه فقتله فأصبح من الخاسرين. فبعث الله غرابا يبحث في الأرض ليريه كيف يواري سوءة أخيه. قال يا ويلتى أعجزت أن أكون مثل هذا الغراب فأواري سوءة أخي فأصبح من النادمين. قال قوم موسى بني إسرائيل مصرين على مخالفة أمر نبيه: إنا لن ندخل المدينة، اذهب أنت وربك فقاتل. قال موسى لربه: يا ربي لا سلطان لي على أحد إلا على نفسي وأخي هارون، فافصل بيننا وبين القوم الخارجين عن طاعتك. قال الله لنبيه موسى: إن الله حرم دخول الأرض المقدسة على بني إسرائيل مدة 40 سنة، يظلون هذه المدة في الصحراء حيارة، فلا تأسف عليهم فإنما يصيبهم من عقاب بسبب معصي. واقصص أيها الرسول على هؤلاء الحسدة الظالمين من اليهود خبر ابني آدم ومقابيل وهابيل بالصدق الذي لا مرية فيه حين قدم قربانا يتقرب به كل منهم إلى الله، تقبل الله عز وجل من هابيل ولم يتقبل من قابيل لأنه ليس أهلا للتقوى، فاستنكر وتهدد أخاه بالقتل، وأخوه قال له: لا مددت يدك إلي لتقتل الإيمان بمجازيك بمثل صنيعك. وقال له مراهبا: إني أريد أن ترجع باسم قتلي وآثامك تكون من أصحاب النار. فزينت لقابيل نفسه قتل أخي ظلما فأصبح من الناقصين أنفسهم حظوظهم في دنياهم وأخراهم. وأرسل الله غرابا يثير الأرض ليريه كيف يوالي سوءة أخي. فقال: يا ويلتى أعجزت أن أكون مثل هذا الغراب فأواري سوءة أخي، فأصبح من المتحسرين. من فوائد الآيات مخالفة الرسل توجب العقاب كما وقع لبني إسرائيل. أول ذنب وقع في الأرض في ظاهر القرآن هو الحسد والبغي، والذي أدى بابني آدم أحد ابني آدم لقتل أخيه. ندامة عاقبة مرتكب المعاصي. بيّنت السنة أن من سن سنة قبيحة أو أشاع قبحا فإن له مثل سيئات من تبعه. نعم. من أجل ذلك كتبنا على بني إسرائيل أنه من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا، ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا، ولقد جاءتهم رسلنا بالبينات ثم إن كثيرا منهم بعد ذلك في الأرض لمسرفون. إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض، ذلك لهم خزي في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب عظيم. إلا الذين تابوا من قبل أن تقدروا عليهم فاعلموا أن الله غفور رحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة وجاهدوا في سبيله لعلكم تفلحون. إن الذين كفروا لو أن لهم ما في الأرض جميعا ومثله معه ليفتدوا به من عذاب يوم القيامة ما تقبل منهم ولهم عذاب أليم. من أجل قتل قابيل أخاه أعلمنا بني إسرائيل أن من قتل نفسا بغير سبب من قصاص أو إفساد في الأرض بالكفر أو الحرابة فكأنما قتل الناس جميعا، لأنه لا فرق بين البريء، لا فرق عنده هذا القاتل بين البريء والجاني. ومن امتنع عن قتل نفس حرمها الله معتقدا حرمة قتلها ولم يقتل فكأنما أحيا الناس جميعا، لأن صنيعه في سلامتهم جميعا. ما عاقبة الذين يحاربون الله ورسوله ويبارزونه بالعداوة والإفساد في الأرض بالقتل وأخذ الأموال قطع الطريق؟ إلا أن يقتلوا من غير صلب، أو يقتلوا مع الصلب على خشبة، أو تقطع يد أحدهم اليمنى مع الرجل اليسرى، ثم إن عاد قطعت اليسرى ورجله اليمنى، أو يغربوا في البلاد، ذلك العقاب لهم فضيحة في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب عظيم. إلا الذين تابوا من قبل قدرتكم عليهم يا أولي الأمر فاعلموا أن الله غفور لهم بعد التوبة رحيم بهم، ومن رحمته بهم إسقاط العقاب عنهم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله بامتثال أوامره واجتناب نواهيه، واطلبوا القرب منه بأداء ما أمركم به والبعد عما نهاكم عنه، وجاهدوا الكفار ابتغاء مرضاته لعلكم تنالون ما تطلبون وتجنبون ما ترهبونه إذا قمتم بذلك. إن الذين كفروا لو قدر أن لكل منهم ملك ما في الأرض ومثله معه فقدموه ليفكوا أنفسهم من عذاب الله ما قبل منهم. من فوائد الآيات حرمة النفس البشرية، وأن من صانها وأحياها كأنما فعل ذلك بالناس جميعا. عقوبة الذين يحاربون الله ورسوله ممن يفسدون بالقتل وانتهاب الأموال قطع الطريق هي القتل بلا صلب أو مع الصلب أو قطع الأطراف من خلاف أو بتغريبهم حسب ما صدر منهم. توبة المفسدين من المحاربين وقاطع الطريق قبل قدرة السلطان توجب العفو عنهم. نعم.

وإذا جاءوك قالوا آمنا وقد دخلوا بالكفر وهم قد خرجوا به والله أعلم بما كانوا يكتمون وترك وإذا جاءوكم قالوا آمنا وقد دخلوا بالكفر وهم قد خرجوا به والله أعلم بما كانوا يكتمون وترى كثيرا منهم يسارعون في الإثم والعدوان وأكلهم السحت لبئس ما كانوا يعملون لولا ينهاهم الربانيون والأحبار عن قولهم الإثم وأكلهم السحت لبئس ما كانوا يصنعون وقالت اليهود يد الله مغلولة غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء وليزيدن كثيرا منهم ما أنزل إليك من ربك طغيانا وكفرا وألقينا بينهم العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة كلما أوقدوا نارا للحرب أطفأها الله ويسعون في الأرض فسادا والله لا يحب المفسدين وكذلك يسخرون ويلعبون إذا أذنتم للصلاة التي هي أعظم قربة ذلك بسبب أنهم قوم لا يعقلون لا يعقلون عن الله معاني عبادته وشرائعه قل أيها الرسول المستهزئين من الكتاب هل تعيبون علينا إلا إيماننا بالله وبما أنزل إلينا وبما أنزل على من قبلنا وإيماننا أن أكثركم خارجون عن طاعة الله فما تعيبونه علينا محمدة وليس مذمة قل أيها الرسول هل أخبركم بمن هو أولى بالعيب وأشد عقابا من هؤلاء إنهم أسلافهم الذين طردهم الله من رحمته وغضب عليهم وصيرهم بعد المسخ قردة وخنازير وجعل منهم عبادا للطاغوت والطاغوت هو كل ما يعبد من دون الله راضيا أولئك المذكورون شر منزل يوم القيامة وأضل سعيا عن طريق مستقيم وإذا جاءكم المنافقون منهم أظهروا لكم الإيمان نفاقا والواقع أنهم عند دخولهم وخروجهم متلبسون بالكفر لا ينفكون عنه والله أعلم بما يضمرون وترى أيها الرسول كثيرا من اليهود والمنافقين يبادرون إلى ارتكاب المعاصي مثل الكذب اعتداء على الآخرين بظلمهم أكل أموالهم هل يزجرهم أئمتهم وعلماؤهم عما يسارعون إليه من قول الكذب شهادة الزور وأكل أموال الناس بالباطل لقد ساء صنع أئمتهم الذين لا ينهونهم عن المنكر وقالت اليهود لما أصابهم جهد وجدب يد الله مقبوضة عن بذل الخير والعطاء أمسك عنا ما عندهم ألا حبست أيديهم عن فعل الخير والعطاء وطردوا من رحمة الله بقولهم هذا بل يداه عز وجل مبسوطتان بالخير والعطاء ينفق كيف يشاء يبسط ويقبض لا حاجز عليه ولا مكره ولا يزيد اليهود ما أنزل إليه إلا تجاوزا للحد وجحودا فوائد الآيات ذم العالم على سكوته عن معاصي قومه سوء أدب اليهود مع الله وصفوا بأنه مغلول اليد إثبات صفة اليدين لله عز وجل على وجه يليق بجلاله إشارة لما وقع فيه بعض طوائف اليهود من الشقاق والاختلاف والعداوة بينهم نتيجة لكفرهم نعم ولو أن أهل الكتاب آمنوا واتقوا لكفرنا عنهم سيئاتهم ولأدخلناهم جنات النعيم ولو أنهم أقاموا التوراة والإنجيل وما أنزل إليهم من ربهم لأكلوا من فوقهم ومن تحت أرجلهم منهم أمة مقتصدة وكثير منهم ساء ما يعملون يا

قل يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم غير الحق ولا تتبعوا أهواء قوم قد ضلوا من قبل وأضلوا كثيرا وضلوا عن سواء السبيل. وظنوا أن نقضهم للعهود والمواثيق وتكذيبهم وقتلهم الأنبياء لا يترتب عليه ضرر بهم، فترتب عليه ما لم يظنوا، فعموا عن الحق فلا يهتدون إليه، وصموا عن سماعه، سمع قبول ثم تاب الله عليهم تفضل منه، ثم عموا بعد ذلك عن الحق وصموا عن سماعه، حدث ذلك لكثير منهم والله بصير بما يعملون. لقد كفر النصارى القائلون بأن الله هو المسيح عيسى بن مريم لنسبتهم الألوهية لغير الله، مع أن المسيح ابن مريم نفسه المسيح، مع أن المسيح ابن مريم نفسه قال لهم أن المسيح نفسه قال لهم يا بني إسرائيل اعبدوا الله وحده فهو ربي وربكم، فنحن في عبوديته سواء، فالذي يمتنع عن الإيمان مستقره النار. لقد كفر النصارى القائلون أن الله مؤلف مجموع من ثلاثة هم الأب والابن والروح القدس، تعالى الله عن قولهم، فليس الله بمتعدد إنما هو إله واحد. إن لم يكفوا عن هذه المقالة الشنيعة لينالنهم عذاب موجع. أفلا يرجع هؤلاء عن مقالتهم هذه تائبين إلى الله يطلبون المغفرة؟ والله غفور لمن تاب. ليس المسيح عيسى بن مريم إلا رسول من بين الرسل يجري عليه ما جرى عليه من الموت، وأمه مريم كثيرة الصدق والتصديق، وهما يأكلان الطعام، فكيف يكون إله يأكل الطعام؟ ثم انظر نظر تأمل بعد هذه الآيات يتنكرون وكيف يصرفون عن الحق مع وضوح الدلالات. قل أيها الرسول محتجا عليهم في عبادتهم لغير الله أتعبدون ما لا يجلب لكم نفعا ولا يدفع عنكم ضرا؟ فهو عاجز، والله منزه عن العجز، والله وحده سميع لأقوالكم لا يفوته منها شيء، العليم بأفعالكم لا يخفى عليه شيء. قل أيها الرسول للنصارى لا تتجاوزوا الحد فيما أمرتم به من اتباع الحق، لا تبالغوا في تعظيم من أمرتم بتعظيمه مثل الأنبياء فتعتقدوا فيهم الألوهية. لا، فوائد الآيات بيان كفر النصارى في زعمهم ألوهية عيسى، من أدلة بشرية المسيح وأمه أكلهما الطعام، عدم القدرة على كف الضر وإيصال النفع، من الأدلة الظاهرة على عدم استحقاق المعبودين من دون الله للألوهية، النهي عن الغلو وتجاوز الحد في معاملة الصالحين. نعم. لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون، كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه لبئس ما كانوا يفعلون، ترى كثيرا منهم يتولون الذين كفروا لبئس ما قدمت لهم أنفسهم أن سخط الله عليهم وفي العذاب هم خالدون، ولو كانوا يؤمنون بالله والنبي وما أنزل إليهم اتخذوهم أولياء ولكن كثيرا منهم فاسقون، لتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود والذين أشركوا ولتجدن أقربهم مودة للذين آمنوا الذين قالوا إن نصارى ذلك بأن منهم قسيسين ورهبانا وأنهم لا يستكبرون وإذا سمعوا ما أنزل إلى الرسول ترى أعينهم تفيض من الدمع مما عرفوا من الحق يقولون ربنا آمنا فاكتبنا مع الشاهدين. يخبر الله أنه طرد الكافرين بني إسرائيل من رحمته في الكتاب الذي أنزله على داود وهو الزبور، في الكتاب الذي أنزله على عيسى وهو الإنجيل. ذلك الطرد من رحمة الله بسبب ما ارتكبوه من المعاصي والاعتداء على حرمات الله. كانوا لا ينهى بعضهم بعضا عن ارتكاب معصية، بل يجاهر العصاة منهم، لأنه لا منكر لهم، ساء ما كانوا يعملون من ترك النهي. تشاهد أيها الرسول كثيرا من الكفرة من هؤلاء اليهود يحبون الكافرين ويميلون إليهم ويعادون الموحدين، ساء ما يقدمون ما يقدمون عليه من موالاتهم للكافرين ومعاداتهم للمؤمنين. فإنها هذه الموالاة سبب غضب الله وإدخالهم النار. ولو كان هؤلاء اليهود يؤمنون بالله حقا ويؤمنون بنبيه صلى الله عليه وسلم ويؤمنون بما أنزل عليهم القرآن ما جعلوا من المشركين أولياء، يحبونهم ويميلون إليهم دون المؤمنين، لأنهم نهوا عن اتخاذ الكافرين أولياء. لكن كثير من اليهود خارجون عن طاعة الله وولايته. لتجدن أيها الرسول أعظم الناس عداوة للمؤمنين وبما جئت به اليهود. لماذا؟ للحقد والحسد، ولما هم عليه من الكبر وعبدة الأصنام كذلك، فيهم عداوة عظيمة. ولتجدن أقربهم محبة للمؤمنين وبما جئت به الذين يقولون عن أنفسهم إنهم نصارى، وقرب مودة هؤلاء للمؤمنين لأن منهم علماء وعبادا وأنهم متواضعون غير متكبرين، لأن المتكبر لا يصل الخير إلى قلبه. وهؤلاء كالنجاشي وأصحابه قلوبهم لينة، يبكون عند سماع ما أنزل من القرآن ولما عرفوا من الحق، ويدعون ربهم: يا ربنا آمنا بما أنزلت علينا واتبعنا رسولك محمد فاكتبنا مع أمة محمد. فوائد الآيات: ترك الأمر المعروف والنهي عن المنكر موجب للعن والطرد من رحمة الله. من علامات الإيمان الحب في الله والبغض في الله. موالاة أعداء الله توجب غضب الله. شدة عداوة اليهود والمشركين لأهل الإسلام، وفي المقابل وجود طوائف من النصارى يدينون بالمودة للإسلام لعلمهم أنه دين الحق. توقفنا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.